غرام قدري اضيع منكم راح يدار لحبان راح انا عنكم قدري اعيش غرام قدري اضيع منكم يا رب ليه حبيت مطرح له انا فين راحل انا